الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم والله خلقكم خلقكم ثم من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم Oh! Slow down, slow down.